ما حكم كتابة الرسم العثماني؟ ما حكم كتابته؟ هل يجب علينا أن نلتزم ولا إذا خالفنا المصحف يجوز؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها على ثلاث أقوال. القول الأول أن كتابة الرسم العثماني تجب كتابته، تجب أن نكتب المصاحف بهذا الرسم، وهذا أمر توقيفي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الكتبة أن يكتبوا بهذه الصيغة، فيجب التزام هذه الصيغة وهذا الرسم. وقالوا إن الرسم العثماني توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأمر الصحابة والكتاب يكتبون هكذا، وهذا رأي. الرأي الثاني قالوا لا، هو يجب التزامه لكن ليس توقيفيا، وإنما هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه. يعني لما كتب الصحابة كتبوه في زمن عثمان، التزم الناس هذه كتابة وعرفوه ولم يغيروا فيه، فهو اصطلاح عثمان واتفق الصحابة عليه، ويجب ولا تجوز مخالفته، يجب التزامه، لأننا أمرنا بأي شيء باتباع سنة الخلفاء الراشدين، فيجب التزام هذا الشيء. وهناك رأي ثالث يقول الكتابة لا دليل على وجوبها، فإن كتبت بالرسم العثماني جاز، وإن كتبت بخطوط إملائية فإن ذلك أيضا جائز. فنقول هذا الرأي رأي ضعيف، لأن على مر السنين ونص العلماء كالإمام مالك وأحمد وغيرهما نصوا على أنه يجب التزام الرسم العثماني، يدل على أن لا يغير ولا يكتب بأي خط من الخطوط الإملائية، يجب أن لا يغير. فنقول أي الأقوال أصح؟ نقول القائلون بأن الرسم العثماني توقيفي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يكتبوا بهذه الصيغة، نقول هذا لا دليل عليه. أعطنا الدليل أن النبي أمرهم أن يكتبوا الألف واول والواو ألفا، ما فيه، فهذا ما في دليل عليه. طيب الرأي الثاني قال أنه هذا أمر ارتضاه عثمان وأجمعت الأمة عليه، فيجب التزامه بدليل أننا أمرنا بالتزام يعني سنة الخلفاء الراشدين، وهذه من سنة الخلفاء الراشدين. هذا هو الأرجح. أما الذين قالوا الجواز ويجوز أن يكتب الخطوط الإملائية الأخرى، نقول هذا يفتح باب للتلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب